ما الفرق بين الآيات الكريمة؟ في الآية 15 من سورة الجن قال الله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وفي الآية 7 من سورة الممتحنة قال تعالى: إن الله يحب المقسطين. وفي الآية 42 من سورة المائدة قال الله تعالى: فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. القسط الذي أمر الله بالحكم به هو العدل، والمقسطون هم أهل العدل الذي يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وفيما ولاهم الله عليه. يقال أقسط إذا عدل في الحكم وأدى الحق ولم يجر. أما القاسط هذا هو الجائر الظالم، يقال القسط يقسط قسطا، فهو قاسط إذا جار وظلم. ولهذا قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني الظالمون. وأما القاسطون الظالمون الجائرون المتعدون لحدود الله، فهم الذين توعدهم الله بأن يكونوا حطبا لجهنم. فأما المقسطون بالميم، المقسطون من أقسط من الرباعي، فهؤلاء هم أهل العدل، هم الموفقون المهديون الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وفيما ولاهم الله عليه. ولهذا قال سبحانه: إن الله يحب المقسطين، يعني يحب أهل العدل والاستقامة والإنصاف. من هذا قول في الحديث الصحيح: المقسطون على منابر من النور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وما ولوا. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.